مولانا مولانا حسين، مولانا مولانا مولانا مولانا حسين، مولانا يلا شباب ايدك ارفعوا مولانا مولانا مولانا حسين، مولانا مولانا حسين، مولانا مولانا على الهواء، مولانا مولانا مولانا مولانا حسين. أنا أسير عيونك يلي شايل هم اللي يحبونك، حولتني شيء من اللاشي وخير كله من فضل معونك، خير كله من فضل معونك. من أصيح حسين يجري دمع العين، ريت كل دمعة تعطش العمر، كل حياتي بجيك كون اموت عليك وكون كل حسرة تكسر لي صدر، كون كل الله يسعر قلبي من اتأملك عاري وما واحد ظل لك، لو ميت هم ألطم ووين واطلع من قبري وامشي لك، واطلع من قبري الله الطم الطم اي يسعر قلبي من اتاملك عاري وما حد غد ظللك، لو ميت هم الطم ووين واطلع من قبري وامشي لك. صيح وياي مولانا مولانا وين الايادي، مولانا مولانا حسين، مولانا اذا تعبان قل لي، اذا تعبان نلطم وحار الجو عليك قل لي بدون سمعت العاد يلا، مولانا مولانا مولانا مولانا بدو اروح لك، مولانا مولانا حسين، مولانا مولانا. دورت مولاي بيني وبينك الموفق احمد الهلباوي، دورت مولاي بيني وبينك ماكو شي غالي اخسر لعينك، ماكو شي غالي أخسر لعينك، أنا عبدك مو عبادة تاجر، أنا عبدك مو عبادة تاجر، أنا عبدك مؤمن الحب دينك، أنا عبدك يا خسارة فيك وانت من طعضيك فاطمة الزهرة تقفل ايديك، اوف يا مولاي شقد كرهت الماي، اوف يا مولاي ليش لن رضيعك ما تضام وريده، لن رضيعك ما ضام اي ولاي الاكبر علي، ولاي الاصغر علي، ولاي زين الشباب، ولاي القاسم يا الولي ايدك، ولاي الاكبر علي، ولاي الاصغر ولاي زين الشباب، ولاي القاسم ولي مولانا مولانا مولانا. جاوب نرد كم للقصيدة إليك بدوة اي مولانا مولانا أسمعك بعد يلا سمعني عبدك بذمتك أبا عبد الله عبدك بذمتك أبا أشي أبويا عبدك بذمتك ما يأد بالعبد إلا مولا ما يأد بالعبد الشرف ما بعد شرف يا مولاي الشرف ما بعد شرف ترضى ألفظ اسمك وأتهجى ترضى ألفظ اسمك ريت عمري يذوب ويا كل غروب بيتي أنت وخاف كم طفل وطفل ريت أصير غبار حرثة الزوار ريت أصير غبار اي من يدوسوني احس انا عدل اي من يدوسوني الله احني يا وحب اتحسسك ما احبك قمت اتنفسك اي حني يا وحب اتحسسك ما احبك قمت اتنفسك لو خلوني بجنة عدن أتركها وأحضر مجلسك اي أتركها وأحضر مولانا مولا حسين مولانا إذا جاوبنا كمل لك شباب صيح مولانا مولانا حسين هلا مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين أنجرح مولاي وأدرب روحي بس أردد باسمك أنسى جروحي غير دمعة وأهل أجلك ما أريد مو على العباس يبطل نوحي مو على ريت يا مظلوم أنجرح كل يوم وأنا لحم اجتافي من معونك وأنا لحم اجتافي من معونك دمعة وحدة بليل صرخة لجلك حيل تسوى عمر اللي ينتهي من دونه تسوى عمر اللي ينتهي من دونه الله ماك أحلى من جروح العشق ماك أحلى من جروح العشق احرق خليني وأحترق ما أعرف بس حكي الدمع ماك أحلى من الخدمة الصدق أي والله ماك أحلى من الخدمة الصدق الله مولانا مولانا حسين أيهم مولانا مولانا حسين مولانا مولانا حسين مولانا مولانا يلا أيهم مولانا مولانا حسين أيهم مولانا مولانا مولانا مولانا